الحاج ينبغي له أن يتخير الرفقة الصالحة الذين يصلون معه جماعة، والذين يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر ويعظونه ويعينونه على طاعة الله ويعلمونه ويتعلم منهم ويستفيد منهم في حجه ويسألهم. فهؤلاء الرفقة من سعادة الحاج. أما لو كان بعكس ذلك فاختار رفقة لاهية جاهلة ترى الحج مثل الذهاب إلى الفسح وإلى الرحلات وإلى السياحة، فيقل عندهم ذكر الله ويكثر الخوض بينهم فيما لا يرضي الله، وينسون ما وجب عليهم، فهذا لا شك أنه يتأثر ويتضرر منهم. لكن لو قدر أنه خالط مثل هؤلاء وجاهد نفسه فعلمهم ووعظهم وأرشدهم وأنقذهم مما هم فيه فله أجر عظيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم، يعني خير لك من الإبل التي هي أنفس الأموال عند العرب.